غير حبك يا جميل. انت الجمال، انت الحياة، انت اللي في الدنيا نصيبي. ما عرفش غير حبك يا جميل. انت الجمال، انت الحياة، انت اللي في الدنيا نصيبي. انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت اللي في الدنيا نصيبي. في الدنيا حبيبي، في الدنيا حبيبي. حبنا فرح، حبنا حلا، للي يحب الحب. أما اللي عايش في الأسى مش مننا، مش مننا، ولا نعرفوش، ولا نعرفوش. حبنا فرح، حبنا حلام، للي يحب الحب. أما اللي عايش في الأسى مش مننا، مش مننا، ولا نعرفوش، ولا نعرفوش. ده الحب حياة المغرمين، ده الحب الغرام. يعيش حياته في الأنين، ده الحب حياة المغرمين، ده الحب حياة المغرمين، ده الحب حياة المغرمين. واللي ما يعرفش الغرام يعيش حياته في الأنين. معرفش غير حبك يا جميل. انت الجمال، انت الحياة، انت اللي في الدنيا نصيبي. معرفش غير حبك يا جميل. انت الجمال، في الدنيا نصيبي. انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت اللي في الدنيا نصيبي. في الدنيا حبيبي، في الدنيا حبيبي.